بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر الشمائل المحمدية، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية 18 المقامة في شهر شوال عام 39 و400 هجرية بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. والسلام على رسول الله الدرس وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال الإمام الألباني في مختصر كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمهم الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه أعد قدح باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الباب أورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى مما يتعلق بمجمل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بأن شمائله منها ما يتعبد لله عز وجل بها، ومنها ما تكون عادات، فالسنن منها عبادات ومنها عادات، وهذا مما يتعلق بالعادات فليس مما يتعبد به، فلا يتعبد لله عز وجل بأن يشرب المرء من قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبحث عن آثاره، وإنما أورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم من جميع أحواله، فلم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أوردوا ذلك، سواء مما يتعلق بعبادته أو مما يتعلق بهديه وأخلاقه ومعاملاته أو مما يتعلق بخلقته التي جبله الله عليها وخلقه عليها أو مما كان في حياته من آثاره من معيشته من مسكنه من غير ذلك. ومنه ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب منه. وقد يقال أو يستفاد أيضا أنه يستنبط مسائل فقهية أيضا، من ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق قوله فعله، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يستعمل المرء مما يأكل ويشرب الأواني من الذهب والفضة، فلهذا آنيته صلى الله عليه وسلم من خشب أو من نحاس. أيضا يستفاد فائدة أخرى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مقبلا على الدنيا كحال أهل الدنيا من الحكام وأصحاب التجارات والأموال الذين يستعملون أفخم ما يكون من الأمتعة والأواني، يستعملون الذهب، يستعملون الفضة، يستعملون الأشياء الثمينة في مأكلهم ومشربهم وملبسهم إلى غير ذلك. فهذا كله يستفاد من مما يرد من ذكر أوانيه أو عاداته. نعم. والقدح هو الإناء الذي يشرب به يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبذ به من نبيذ أو عسل أو لبن أو غير ذلك. نعم. عن ثابت قال: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أي صححه الألباني قال ثابت: أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد. وأنس رضي الله عنه مما خدم النبي صلى الله عليه وسلم وعرف حاله، فذكر بأن قدحه من خشب، أي مما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدح الذي يكون من خشب غليظ مضببا، أي لما انكسر هذا الإناء لم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في تضبيبه وتلحيمه وإلصاقه شيء من الذهب، وإنما من حديد، وجاء في رواية أنه من فضة. ولهذا اشترط العلماء في حالة انكسار القدح لتلحيمه يجوز أن يكون من فضة، وإن استعمل غيره كحديد أو غيره فهو أولى، لكن إن استعمل الفضة فكيف نجمع بين تضبيبه بفضة وبين نهيه صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا من بآنية الذهب والفضة ولا تشربوا فيهما؟ قالوا بهذا في جواز أن يضبب الإناء إن انكسر بالفضة، بشرط أن يكون يسيرا ويكون قدر الحاجة، أي بقدر التضبيب، لا أن يصب كل الإناء بالفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فيباح تضبيب الإناء، تلحيمه وتلصيقه بشيء من الفضة أو الحديد أو غيره من غير الذهب. فقال: يا ثابت، هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وصف لقدحه صلى الله عليه وسلم، وأنه قدح مصنوع من الخشب غليظ، وغلظته لحماية لبقاء ما فيه حتى لا يتسرب السائل الذي فيه من ماء أو سمن أو لبن أو عسل. وأنس رضي الله عنه كان حافظا لهذا القدح عنده. تبركا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، لكن لا يجوز التبرك بأثار الصالحين، لا يجوز التبرك بأثار الصالحين، وإنما هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وأما العمل على جمع آثار الأنبياء أو آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا من وسائل الشرك، فإن هذا من وسائل الشرك. نعم. عن أنس قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. هذا يبين المقصد من القدح الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه ذكر ذلك على سبيل التشرف والافتخار بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. فأما النبيذ هو ما يضعه، ما يوضع من التمر في الليل ويبقى إلى الصبح ليتحلى الماء ويصبح ذا طعم لذيذ. فيتحول الماء إلى شبه عصير ذا طعم لذيذ. فكان الأولون يعملون هذا. وأما اليوم فأغنت عنه ما يسمى بالخلاطات، الذي يخلط الفاكهة مع الماء أو يعصر الفاكهة فيتحول الماء إلى عصير. قال: والعسل واللبن. فهذا مما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الشراب ذا الطعم الحلو، كان يحب الشراب ذا الطعم الحلو. نعم، تفضل. باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة ما يتفكه به المرء من أنواع الثمار، ما يتفكه به المرء من أنواع الثمار ويتنعم بأكله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفاكهة، ولهذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله بيع الرطب بالتمر وهو التخرص. بيع التمر بالتمر من الربويات التي يشترط فيها المماثلة والقبض، فلا يجوز بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، يدا بيد. لكن لمصلحة الناس عند خروج الرطب، ومعروف أن الرطب في الميزان التماثل لا يتوازن، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب للتفكه به، لأن الرطب أول خروجه يصبح كالفاكهة ولا يصبح ويصبح بعد ذلك تمرا فيكون طعاما، يخزن عند الناس فيستعمل طعام، فحتى يتفكه الناس به عند خروجه جاز بيع الرطب بالتمر مع عدم المماثلة بشرط القبض يدا بيد لحاجة الناس للتفكه. بشرط أن لا يتعدى 5 أصوع، وذلك لحاجة الناس للتفكه بالرطب، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مما كان يحبه الفاكهة، وكان أكله لها باعتدال، ويستفاد من أكله الطريقة الصحية في الجمع بين المأكولات مما يكون له الأثر في صحة الإنسان. نعم. عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء. القثاء بالرطب. الغثاء بالقاف وتشديد الثاء هو ما يشبه الخيار، لكن حجمه أكبر من الخيار. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يخلط في طعامه بين هذين الصنفين من الفاكهة، وقد بين العلماء ذلك كابن القيم وغيره أن الحكمة بالجمع بينهما أن الرطب فيه حرارة، فهو يكسر حرارته ببرودة الغثاء أو البطيخ أو الخربز، والبطيخ هو الأحمر والخربز هو الأصفر، وبعض الناس يسمون البطيخ هو الأصفر ويسمى الشمام، لكن في اللغة في البطيخ هو الأحمر ما يسمى الحبحب، فهذا بارد والرطب والتمر حار، فيكسر حدة هذا بهذا فيحصل اعتدال بأكلهما معا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله فهديه صلى الله عليه وسلم كله خير في العبادات وفي الأخلاق وفي الملبوس وفي المطعوم وفي المعاملات وغيرها، والله عز وجل اختار له كل هدي صالح من جميع أنواع ما أنواع مناح الحياة، من جميع مسالك الحياة، من مشرب، من مطعم، من منكح، من ملبوس، من مأكول، قائم هديه على أتم الهدى مما فيه خير للعباد في صلاح حياتهم وأجسامهم وأبدانهم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. نعم، فهذا يدل على أن أكله عموما يجمع ما بين ما فيه حرارة وما فيه برودة، فيكسر حدة هذا بهذا، في كالقثاء والبطيخ وهو الأحمر والخربز وهو الأصفر، فهذه الثلاث باردة، والرطب والتمر حار، فيكسر حدة هذا بهذا. فهذا يدل على أن من هديه صلى الله عليه وسلم في طعامه أن يجمع بين الجنسين من الطعام أو الأجناس من الطعام مما يكسر حدة هذا بهذا، فهذا جاز، يجوز على، يدل على جواز تنوع الطعام، يجوز أن ينوع الإنسان في أكله، ولا يلزم أن يكون أكله من نوع واحد من الطعام. ولهذا في حالة إذا كان الطعام نوعا واحدا فيأتي حديث عمر بن أبي سلمة كل مما يليك، لكن إذا تنوع الأكل جاز أن يأكل المرء من هنا ومن هنا. فلهذا لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما وكان متنوعا فكان يأكل من هنا ومن هنا يبحث عن القرع، قال ابن حجر أنه إذا تنوع الطعام جاز للإنسان أن يتنقل بيده بين أنواع المطعوم الذي أمامه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: وفي البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد، والمراد به الأخضر. نعم. عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. الخربز كما ذكرنا هو الأصفر، والبطيخ هو الذي قشرته أخضر، وكلها من الأنواع الباردة، القثاء والبطيخ والخربز ومثله أيضا الخيار، فهذه يغلب عليها البرودة، فإذا أكل منها من التمر يشرع له، أو يقال يباح له حتى لا يكون الأمر تعبدي، يباح له أن يجمع بين التمر أو الرطب مع الخيار مع القثاء مع البطيخ مع الخربز. نعم. عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر. وهذا يدل كما أسلفنا حرص الصحابة على نقل أحواله بالدقة، فهذا الحديث، فهذه الأحاديث جاءت عن عدة من الصحابة، عن أنس وعن عائشة، فيدل على حرص الصحابة على نقل حاله وأحواله كاملة، مما يدل على شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة إذا أحب أحدا واقتدى به فإنه يتمثل شأنه كله، وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، في أكله، في شربه، في نومه، لأن الأصل كما ذكرنا بالأمس أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تشريع، إلا ما دل الدليل على خصوصيته أو ما دل الدليل على أن فعله هذا عبادة يتعبد بها، أو أنه عادة كاتخاذ الشعر، هذا عادة وليس عبادة. فلا أحد يقول أنني أريد أن أتعبد لله عز وجل بوضع الشعر، لكن يصح أن يقول أنني أتعبد لله بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ذات اتخاذ الشعر لا يقال أنها أمر تعبد مثل الصلاة وسائر العبادات، إنما يكون عبادة في حالة قصده ونيته اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والمباحات إذا نوى الإنسان بها أمرا دينيا أو قربة إلى الله عز وجل أثيب عليها. مثال ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يؤجر على كل شيء حتى ما يضع في امرأته، فإذا كان قصده من ملاعبة أهله ووضع اللقمة في فمها تقربا واقتداء تقربا لله واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤجر على هذا، فإنه يؤجر على ذلك. ومثله النوم، النوم من الأمور المباحة الجبلية عند الإنسان، لكن الإنسان إذا نام النومة يحتسب بها راحة جسده لقيام الليل فإنه يؤجر على ذلك. فتتنقل المباحات إلى عبادات بالنية، فالنية شأنها عظيم، النية شأنها عظيم. إذن نقول القاعدة الشرعية أن الأصل في أقواله وأفعاله هو تشريع، وأن الأصل في أقواله وأفعاله تعبدي، أمور تعبدية، إلا ما دل الدليل على خصوصيته أو دل الدليل على أن هذا عادة وليس عبادة. نعم. عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. هذا الحديث يدل على فضل سكن المدينة، وأن المدينة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لها ولأهلها ولنتاجها، فنتاج المدينة مبارك، وهو ضعف بركة مكة، لأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة إبراهيم لمكة، فمكة مباركة، ولهذا يأتيها مأكولات والثمار من كل مكان، وهي أرض لا يزرع فيها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ضعفي ما لمكة، فكل نتاج المدينة مبارك بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل الحديث على سنية أن يدعو المرء ما أنعم الله عليه بالبركة، ولهذا جاء في دعاء القنوت: وبارك لنا فيما أعطيتنا. ويستفاد منه أيضا أن المرأة إذا جدد الله له نعمة من مال أو ولد أن يدعو ربه البركة فيه، يدعو ربه البركة فيه. وهذا يدل على أن العبرة ليس بالكثرة، وإنما العبرة بالبركة. ويدل أيضا على أن الإنسان لا حول له ولا قوة، وأنه من فقهه أن يدرك هذا الأمر، من فقهه وعلامة توفيق الله له أن يدرك هذا الأمر، أنه ليس بقوتك وحولك. قد يكون عندك المال الكثير والولد الكثير، لكن إن لم يبارك الله له فيه فلا عبرة فيه، بل ربما يكون عليك وبال ونقمة. فلذلك من الأهمية أن يسأل العبد ربه البركة فيما يعطيه من مال، من ولد، من مطعوم، من ملبوس. ولهذا شرع أن يحمد العبد ربه في ملبسه، في مركبه، في مأكله. فالبركة شأنها عظيم، والبركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله عز وجل. عن أبي هريرة قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر، يعني أول ما يخرج الثمر جميع أنواعه، منه الرطب إلى غير ذلك من الفاكهة، جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أولا محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يحبون أن يهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألد ما يملكون. والفاكهة أول خروجها كل يحبها ويحب أن يأكل ويتلذذ بها، فيؤثرون نبيهم صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، ويتقربون إلى الله بإهداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا للدعاء، وهذا من فقههم، ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم لثمارهم وفاكهتهم بالبركة فتثمر ويجعل الله فيها البركة. فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمارنا. وما الذي يتضمنه البركة؟ النماء، أن تكون فيه العافية، أن يوفقهم لحمد الله وشكره عليها، أن لا تكون نقمة عليهم. وبارك لنا في مدينتنا، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة. وبارك لنا في صاعنا، أي في تجارتنا وبيعنا وشرائنا، وفي مدنا، وهو نوع من أنواع المقاييس، الصاع، المد، والصاع أربعة أمداد. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وهذا جمع للأوصاف التي وصف الله بها إبراهيم عليه السلام، فهو عبد من عباد الله، ليس له، وهذا تنبيه إلى شأن التوحيد، حتى عند ذكره عرضا لا يترك التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم والتنبيه عليه. فإبراهيم عليه السلام مهما عظمت منزلته فهو عبد من عباد الله، عبد من عباد الله، ومثله عيسى وموسى وغيرهم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه ثناء عليه، لأن أعظم الثناءات على الإنسان أن يكون عبدا لله. فالعبودية تشريف للعبد وإكرام للعبد. ولقد كرمنا بني آدم بماذا؟ بالعبودية والتكليف بعبادة الله عز وجل. ولهذا كلما كان العبد عابدا لله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلما علا شأنه ورفع ذكره. ولهذا فالله سبحانه وتعالى مدح نبيه في مقامات عظيمة، واختار له الوصف الممدوح به العبودية في مقامات عظيمة، معجزات جليلة. ففي مقام الوحي وصفه بالعبودية، فأوحى إلى عبده ما أوحى. في مقام تنزيل القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. في مقام الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. في مقام تحدي العرب قريش، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فلو كان ثم شيء أفضل من العبودية لمدح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات العظيمة لا مدحه، ولكن دل على أن العبودية أعظم الثناء وأعظم ما يتصف به العبد. ولهذا كلما كان العبد عابدا لله كلما كان في ذلك الرفعة الدنيوية والأخروية، وكلما تقرب العبد لربه بالعبادة كلما كان وليا من أولياء الله، وكلما ازدادت ولاية العبد لربه كلما كان قرب الله له ونصره له، ويجعل الله له القبول في الأرض. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جاء في الصحيح أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. وإنما يحب الله من عباده من كان موحدا متبعا للسنة. إن الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات أي اتبعوا السنة، سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذا أحبه جبريل أمر الملائكة أن يحبوه، ينادي في أهل السماوات: إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول. سبب القبول إنما هو الإخلاص والاتباع والتواضع واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصدق مع الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك. الخلة هي أشد المحبة. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي بكر: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. ونبيك أي الذي نبأه الله وأرسله. وإني عبدك ونبيك، وإني عبدك ونبيك. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، من تواضعه صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم أنه خليل الله، ولكن عندما قال عن نفسه لم يذكر الخلة. لماذا؟ والله أعلم أن هذا لبيان عدم تزكية النفس، لأن الخلة هي محبة الله، فمن تواضعه أنه لم يذكر هذا الأمر لأن فيه تزكية للنفس، والله أعلم. وإنما ذكر العبودية والرسالة، فالعبودية هي التذلل لله سبحانه وتعالى، فيقول لرب إني عبدك الذي أتذلل لك بالطاعة، ونبيك إخبار، نبيك إخبار، لأن الله اختاره نبيا رسولا. ثم قال وإنه دعاك لمكة، أي إبراهيم عليه السلام طلبك وسألك بركة مكة، فاستجاب الله لإبراهيم، استجاب الله تعالى لإبراهيم عليه السلام. فالخيرات تأتيها من كل حدب وصوب، ترى في مكة من الخيرات والأنعام ما لا تراها في غيرها. وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه، أي مضاعف، فاستجاب الله لنبيه وضاعف بركة المدينة ضعفي ما للمدينة ما مكة. قال ثم يدعو أصغر وليد، أي أصغر ولد يراه فيعطيه ذلك الثمر، وهذا من تواضعه أيضا صلى الله عليه وسلم. الشاهد منه أنه إذا رأوا البلح الرطب أتوا بذلك، أتوه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، هذا نوع من أنواع التوسل المشروع، بأن يدعو الإنسان بالإيمان وبالتصديق بما شرعه وأخبره. فدعا إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم متوسلا لربه بتصديقه بعبودية إبراهيم عليه السلام وخلته ونبوته، فهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، توسل لله عز وجل بالعبودية والذل والافتقار. نعم. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه أجر من قثاء زغ، وكان صلى الله عليه وسلم يحب القثاء، فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. هذا الحديث في إسناده ضعف، فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، وضعفه الألباني. نعم. ومن طريق أخرى عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفيه حليا، أو قالت ذهبا. كذلك هذا حديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويراد به أمران في هذه الترجمة. الأمر الأول كيفية شربه صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يشرب بنفس واحد، وقد نهى عن ذلك. والأمر الآخر ما كان يشربه وما كان يحبه صلى الله عليه وسلم من أنواع الشراب، وهو البارد الحلو، البارد الحلو سواء كان ماء أو عصيرا. نعم، فهذا الباب يشمل هذين الأمرين، كيفية شربه وهديه في الشرب بأنه لا يشرب من نفس واحد، وإنما كان يشرب من ثلاثة نفس، في ثلاث نفس يشرب ثم يتنفس، يشرب ثم يتنفس. ولا وجاء النهي أن لا يشرب أحدكم شرب البعير. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. فجمع بين الوصفين عموما مشروبه صلى الله عليه وسلم، الحلو والبارد، ولهذا كان يحلي الماء بنبيذ التمر أو العنب أو الزبيب فينبت فيبقى مدة فيصبح الماء ينتقل إلى الطعم الحلو، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك. ولا شك أن في ذلك مصلحة للبدن والعقل والذاكرة، فإن الحلو أكله أو شربه يقوي الذاكرة والذهن، ولهذا كان السلف من أسباب التي ذكروها في تقوية الحفظ أكل الزبيب والعسل، شرب العسل، فإنه يقوي الذهن ويصفي الذهن ويقوي الذاكرة. وعموما فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والله عز وجل لا يختار له من الأمور إلا ما فيه نفع. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه وخالد عن شماله، فقال لي: الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. نعم. هذا الحديث فيه فوائد. أولا قوله دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة، هنا الدخول يراد به أحد أمرين: الأمر الأول الدخول على بيت ميمونة، والأمر الآخر في دخولها عليهم وإعطاء اللبن يحمل على أنها بمنزلة أمهم، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ولكن لا يعني ذلك عدم الحجاب، بل أن الله أمرهن بالحجاب. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في عند الطواف: كان إذا مر علينا الرجال أسدلنا، يعني وضعنا الحجاب. فالدخول هنا لا يعني التكشف، إنما يحمل على الدخول على البيت أو على أنها بمنزلة أم المؤمنين. فجاءتنا بإناء من لبن، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يمينه، أي ابن عباس، وخالد على شماله، فقال لي: الشربة لك، يعني الدور لك في الشراب. فدل على أن الدور في الإطعام في الشراب والإطعام على من كان يمين الشارب الأول، وأنه أحق بذلك. ولكن لما كان خالد أكبر سنا من ابن عباس، استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس أن يعطي خالد، وليس على سبيل الأمر لابن عباس، لأنه لو كان على سبيل الأمر لوجب أن يطيعه، لوجب أن يطيعه، ولكن من باب الاستئذان. فإن شئت آثرت بها خالدا، قال له: إن شئت آثرت بها خالدا. فقلت: ما كنت لأوثر على سؤرك أحد. وهذا من فقهه ابن عباس رضي الله عنه، فإن هذا مكرمة وبركة أن يكون يشرب من سؤره، فلذلك قال: لا أوثر على سؤرك أحدا. وهذا من فقهه رضي الله عنه. فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما سكت وأقره على هذا، سكت وأقره على فعله واجتهاده. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ذكرنا بالأمس أن ما يقوله الإنسان بعد الطعام الذكر متنوع، ولا يقتصر على ذكر واحد، أن يقول: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، إلى غير ذلك. منها هذا أيضا الذكر: الحمد لله، اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا أو غير ذلك من المشروبات، وإنما ذكر اللبن لأنه سيد المشروبات وأنفع المشروبات. ولهذا قال في الحديث، في آخر الحديث: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني إذا لم يكن عندك طعام وشربت اللبن أغناك، لكن إذا شربت العصير لا يغنيك. ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فهذا من الأمور التعبدية المشروعة للإنسان أن يقول، وأن يحفظ هذا الدعاء وأن يقوله. فإذا أطعمه الله طعاما فأكله يقول: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. وإذا شرب لبنا أو أي مشروب آخر ليقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وهذا يدل على أمرين: أن العطاء من الله، وأن البركة من الله. أن العطاء من الله وأن البركة من الله. قد تعطى شيء من أنعام الدنيا لكن قد لا يبارك لك فيها، لا يبارك لك فيها. وأسباب عدم البركة كثيرة، منها عدم ذكر الله، عدم حمد الله، عدم التسلية عند الأكل والشراب، أو أن يكون من مال الحرام، من مال حرام، أن يكون من مال حرام، فهذا ينزع البركة ويصبح وبالا على الإنسان. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. يعني ليس ثم شيء يغني أو يسد مسد الجوع والعطش مثل اللبن. وقوله: ما كنت لأوثر على سؤرك أحد، السؤر هو الفضل، الفضل من الماء، الفضل من اللبن. ومثل هذا الأمر ما جاء عند البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، يعني الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدله وعدم جوره، لأنه لو أعطى عن من يساره والأحق من كان يمين كان فيه نوع من أنواع الظلم واستنقاص حق المسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعدل الناس وأخشى الناس وأحرص على مشاعر الناس. لا تقول هذا صغير أنا ما أعطيه، حقه. ولذلك استأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فقه الغلام، وهذا تربية نبوية، أنه أبى أن يتنازل عن حقه، فقال أي الغلام: ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله. يعني لا أوثر أحدا على نفسي من فضلك وسؤرك يا رسول الله. فهذا الباب جمع فوائد، منها بيان ما يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في الذي بعده صفة شربه، وهو أنه لا يشرب جملة مرة واحدة بنفس واحد، وإنما بأنفاس. منها أيضا الدعاء، أن المرأة يحرص على أن يدعو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. منها أن البركة في المطعوم والمشروب وغيره من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على أن يسأل ربه البركة، بركة الطعام، بركة الشراب، بركة المنكح، بركة الملبس، بركة الولد. وفيه أيضا أنه العبرة بالبركة وليس العبرة بكثرة ما عند الإنسان من متاع أو مال أو ولد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.